أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب الفرائض، وإن أقرت زوجة حامل أحد أخويه أنها ولدت حيا فالإنكار من ثمانية كالإقرار، وفريضة الإبن من ثلاثة في تضرب في ثمانية. وإن أقرت زوجة حامل مات زوجها عنها وعن أخويه شقيقين أو لأبيه، وأقر أحد أخويه أيضا أنها ولدت من ذلك الحمل ابنا حيا، ثم مات هذاك الصبي مات، وانكر الاخ الثاني قال ما كانش، وقال بل وضعته ميتا، فقد اختلفا في وجود شرط الميراث، هل يريث ولا يريث، وهو الحياه مع اتفاقهما على صحه نسبه. فالإنكار من أربعة: للزوجة الربع، ما عندوش خلاش ذري، للزوجة الربع يبقى ثلاثة على الأخوين لا تنقسم ولا تباين، فتضرب الاثنين المنكسر عليهما سهامهما في الأربعة أصل المسألة بثمانية، ومنها تصح. ولذا قال: فالإنكار من ثمانية تصحيحا لا تأصيلا. للزوجة اثنان ولكل أخ ثلاثة كالإقرار، فإنه من ثمانية، لكن تأصيلا وفريضة الابن على الإقرار، الإقرار لثلاثة لأنه مات بعد استقرار حياته عن أم وعمين، وسهامه من الأول سبعة لا تصح على فريضته ولا توافقهما ولا توافقها، بل تباينها. فاضرب الثلاثة فريضته في ثمانية، فريضة أبيه بأربعة وعشرين. للزوجة في الإنكار الربع ستة، أربعة وعشرين ستة، الباقي ثمانية عشر، لكل أخ تسعة. ولها في الإقرار الثمون ثلاثة، وللابن أحد وعشرون، منها لأمه بموته ثلثها سبعة، ولكل أخ سبعة، يفضل عن المقر سهمان يدفعها للأم تضمها للستة التي خصتها بالإنكار، يكمل لها ثمانية، وللآخ المقر سبعة، وللمنكر تسعة. وقد علمت مما قررنا أن عمل هذه الفريضة مركب من عمل إقرار وإنكار وعمل ما وعمل منسخات، لأن الولد على الإقرار مات قبل قسمة، قبل القسمة، وسهامه لا تنقسم على فريضته ولا توافقها، فتضرب سهام الفريضة الثانية في سهام الأولى، وذلك ثلاثة في ثمانيتين. قال رحمه الله: وإن أوصى بشائع كربع أو جزء من أحد عشر أخذ مخرج الوصية، ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث فواضح، وإلا وفق بين الباقي والمسألة واضرب الوفق في مخرج الوصية. وإن أوصى ميت جرح يموت وصى بشائع لا بمعين، قال شغله كذا وكذا، وإن أوصى بشائع لا بمعين، إذا المعين لا يحتاج لعمل، سواء كان الشيء منطقا يعني منطق كربع كربعين أو ثلث، فإن أوصى بشائع كربع قال أعطوا الربع لفلان أو ثلث لفلان أو أكثر وقت أو أصل نحو جزء من 11 جزءاً أو 19، فلذا مثل بمثالين، فالمنطق ما يعبر عنه بغير لفظ الجزية كربعين وسدس، والأصم ما لا يعبر عنه إلا بلفظ الجزية أطول 1 و11 أو 21 مثلا كجزء من 11 جزءا إلى آخره، أخذ مخرج الوصية بعد تصحيح الفريضة أولا من غير وصية، فإذا مات كانت، فإذا كانت الوصية بالربع على طول الربع، فإذا كانت الوصية بالربع أخذ 4 أو بالثلث أخذ 3، وإذا كانت بجزء أصم كجزء من 11 جزءا أخذ 11، لأنها مخرج، مخرج جزء من 11 جزءا، وهكذا، ويجعل المخرج كأنه فريضة برأسها، ثم انظر إن انقسم الباقي بعد الوصية، بعد اللي خرج الوصية أنا قسم عليها على الفريضة، على أصحاب الفريضة كابنين وقد أوصى بثلث، هنبدأ بثلث خرجه الأول ونشوف اللي تبقى تقسم عليه مرض فقط، كابنين وقد أوصى بثلث فمخرج الوصية 3 لأنه وصى بثلث، يعطى للموصى له الثلث، الثلث 1، يبقى سهمين ينقسمان على الابنين، هنا واضح الأمر، فواضح يحتاج إلى عملية، وإلا ينقسم الباقي بعد إخراج الوصية ما انقسمش على أصحاب الفريضة. نظرت بين الباقي من مخرج الوصية وبين مسألة ورثة في أحد أمرين، الموافقة والمباينة، فإن كان بينهما موافقة بنصف مثل أو ثلث أو غير ذلك، فاضرب وفق مسألة أصحاب الفريضة ضربها في مخرج الوصية، فما حصل فمنه تصح، وإلى ذلك أشار بقوله وفق بين الباقي بعد الوصية، وفق ما بين الباقي والمسألة أي مسألة أصحاب الفريضة، واضرب الوفق من المسألة في جميع مخرج الوصية، ثم تقول من له شيء من الوصية أخذه مضروبا في وفق المسألة، ومن له شيء من الفريضة أخذه مضروبا في وفق الباقي من مخرج الوصية. قال رحمه الله كأربعة أولاد هذا مثال ذكور، وأوصى بثلث، هنبدأ بثلث نعطوه ثلث أو يبقى ثلاثة، هما 4 تقسمش عليهم، فالفريضة من 4 ومخرج الوصية من 3، يخرج جزء الوصية 1 فالباقي 2 وهما 4، لا ينقسمان على الأولاد 4 لكن يوافقان مسألتهم بالنصف، ونصفها ربع، اثنان يضربان في مخرج الوصية في ستة، فالموصى له واحد في اثنين باثنين، والأولاد الأربعة لهم أربعة مضروبة في واحد، ووفق الباقي بأربعة لكل واحد. قال وإلا فكاملها كثلاثة، وإلا يكون بين الباقي والمسألة موافقة، ما كاش المرأة بل تباين، قبل إخراج الوصية اللي يبقى تباين على الورق. فكاملها أي المسألة يضرب في مخرج الوصية ومنه تصح كثلاثة من البنين، والمسألة بحالها وصب ثلث، هل نعطي الوصية واحد يبقى اثنين وهما ثلاثة، المخرج الوصية من ثلاثة والمسألة من ثلاثة، عدد رؤوس البنين وبين الباقي وهو اثنان، والمسألة تباين فتضرب الثلاثة في ثلاثة، مخرج الوصية بتسعة، ومن له شيء من الوصية أخذه مضروبا في عدد المسألة، ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في الباقي، للموصى له واحد في ثلاثة في ثلاثة عدد فيها منين، وللبنين ثلاثة ثلاثة أسهم مضروبة في الباقي اثنين في ستتين، وهما قدهما ثلاثة. ولما ذكر كيفية العمل إذا أصاب جزء واحد ذكر كيفيته، وإذا أصاب جزئين أصاب جزئين، وقد يكون ذلك مع اتحاد الورق، وتركه مصنف، وقد يكون مع تعدده، وذكره بقوله قال رحمه الله وإن أوصى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة ثم في نصف مسألة. وإن أوصى لرجل مثلا بسدس من ماله وسبع منه لآخر، واحد وصلوا بالسدوس واحد وصلوا بالسبوع، وترك ثلاثة أولاد ثلاثة بنين مثلا، فطريق العمل في ذلك أن تنظر أولا بين المخرجين بالتوافق أو التباين، فإن تباين ضربت أحد المخرجين في الآخر، وإن توافق ضربت أحدهما في الآخر، فما اجتمع فاخرج منه الوصية واقسم الباقي على الفريضة، فإن انقسم فواضح، وإلا فاضرب بين الفريضة والباقي من مخرج الوصية بالتباين أو التوافق، فإن تباين ضربت ما اجتمع من الوصية في أصل المسألة، وإن توافق فاضرب الوفق في أصلها، فما اجتمع من عدد فمنه تصح. فإن أوصى بسدوس وسبع، واحد وصلوا بالسدوس واحد وصلوا بالسبع، ضربت مخرج السدوس ستة في مخرج السبع، الستة في السبعة لتبينهما، بلغ 42، فيخرج منها جزء الوصية 13 من هالسبوع من هالسبوع من هالسبوع 6 و7 13 السدوس 7 والسبوع 6 والباقي 29، هاي ذكرنا لا تنقسم شيء، لا تنقسم على ثلاثة ولا توافق بل تباينها، فاضرب الحاصل وهو 42 في ثلاثة أصل المسألة، وهو ما نقوله ثم أضرب الحاصل في أصل المسألة وهو ثلاثة، في مثالنا يحصل 126. ومن له شيء في الوصية يأخذه مضروبا في أصل المسألة اللي تستطى مضروبا أي. وللوصية 13 سهم في 33 السدوس 21 والسبوع 18 ومن له شيء من الفريضة يأخذه مضروبا في الباقي. فللأولاد 3 أسهم في 29 في 87 لكل واحد 29. قال أو في وفقها أو مضاربة الحاصل في وفقها يعني المسألة إن توافقها. مثاله أن يكون البنون 58 هذا عرشا التوافق بين الباقي من الوصية وهو 29 وبين المسألة وهو 58 عدد الرؤوس بجزء من 29 فتضرب جزء المسألة أي وفقها وهو 2 في الحاصل من الوصية 42 ب84 أو عكسه كما هو سياق مصنف والمعنى واحد. ومن له شيء من مخرج الوصية أخذه مضروبا في وفق المسألة 2 فللموصى له بالسدوس 7 × 2 ب14 وللموصى له بالسبوع عنده 6 × 2 ب12 مجموعها 26 ومن له شيء من الفريضة أخذه مضروبا في وفق الباقي وهو 1 × 58 عدد الرؤوس لكل سهم. ولما فرغ رحمه الله تعالى من عمل الفرائض ومن ذكر الوارثين وبيان استحقاقهم ومن يدخل عليهم بإقرار أو وصية شرع في ذكر موانع الميراث فقال قال رحمه الله ولا يرث ملاعن وملاعنة أي ثم يقولوا عيش لك رزقا هذا هما الموانع. ولا يرث ملاعن زوجته التي لعنها ولا يرث ملاعن زوجته التي لعنها إذا التعانت بعده بمجرد سهام تمام التعانية أما التعانة أخلص فإن ماتت قبل التعانها ورثها يورثها. ولا ترث ملاعنة زوجها لعن الزوجة ما تورث تعان قبلها فإن ابتدأت هي ومات قبل التعانه ورثته وإن مات بعد التعانه الواقع بعد التعانها فعلى القول بإعادتها ترثه وعلى القول بعدم إعادتها لا ترثه. فالحاصل أنه إذا لم يقع اللعان من الجانبين فوارثها كان رايحين به يتلعن ولكن هنا يتوارثوا لما لم يطلع. وإن حصل اللعان من كل على الوجه الشرعي لم يرث أحدهما الآخر. فإن بدأت قبله هي اللي بدأت ولعن بعدها فعلى القول بعدم الاعتداد بلعانها ما دام هو ما لعنش هنا يتوارث. ولابد من إعادتها ومات أحدهما قبل إعادتها ورثه الآخر وعلى مقابله لا إرث ورجع. وأما ولده أو ولده الذي وقع فيه اللعان فلا توارث بينهما لأنهم فيه سواء التعانت أم لا أنه راح ينفع. قال وتوأماها شقيقان. وتوأماها الملاعنة من الحمل الذي لعن فيه شقيقان. هو لعنها ولا مش مني هذا الحمل وهي جابت زوج. وتوأماها شقيقان يتوارثان على أنهما شقيقان على المشهور. فالمستأمنة والنسبية لا توأم زانية ومغتصبة فأخوان لأم عن مشهورة. وذكر المانع الثاني وهو الرق بقوله قال ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه ولا يورث إلا المكاتب ولا يرث رقيق قن أو مشائبة من قريبه بيتعنوش في بعضهم بعض ولسيد العبد المعتق بعضه المعتق بعضه جميع إرثه أي ماله بالنفي لبعضه وإطلاق الإرث عليه مجاز. فإن كان البعض الرق بين جماعة فلكل من ماله بقدر استحقاقه كالمشترك فيه. ولا يورث الرقيق أي لا يرثه قريبه الحر لأن مال العبد لسيده. واستثنى من هذا الثاني قوله إلا المكاتب يموت فيترك ما فيه وفاء بكتابته مع زيادة عليه فإن تلك الزيادة تورث عنه لأنه أصبح حر يرثها من معه بكتابة ممن يعتق عليه كما مر في بابه. قال ولا قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية. وذكر المانع الثالث اللي سبق الله مزوج نعم وذكر المانع الثالث وهو القتل في قوله ولا يرث قاتل لمورثه اقتل من مورث انتهى وما يورث ولا معتقا لعتيقه أو صبيا أو مجنونا تسبب أو مباشرة عمدا عدوانا لقتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة تدرأ عنه القصاص كرمي الوالد ولده الوالد ضرب ابنه بحجرة ومات فمات منه هنا ما يرثوش بالضمير في أتى للقاتل لا بقدر العدوان إذ لا عدوان مع الشبهة. فإذا كان الابن عنده مال كبير وباباه ضربه ما يرثوش عنده شبهة يعني يقول هذا قتل قبه يرثه أي لا عدوان مع الشبهة. وقد يقال جعله عدوان من حيث التعمد أي قال كمخطئين من الدية كمخطئين لا يرث من الدية. إذا قتلوا خطأ فهم باللي خطأ لا يرث من الدية لا يرث من الدية ويرث من المال المال يورث منه. والحق بالخطأ ما لو قصد وارثون قتل مورثيه وكان لا ينتفع إلا بالقتل فقتله المورث فإنه يرث من المال لا من الوصي لا من الدية يرث من المال لا من الدية. وأشار للرابع المال الرابع وهو المخالفة في الدين في قوله ولا يرث مخالفون في دين كمسلمين مع مرتد أو غيره من يهودي أو نصراني أو مجوسي وكيهودي مع نصراني فلا توارث بينهما إذ كل ملة مستقلة وسواهما كله ملة كفر من لوحدة. فيقع التوارث بين مجوسي وعابد وثن أو ظهري أو نحو ذلك. قال وحكم بين الكفار بحكم المسلم وإن لم يأب بعض إلا أن يسلم بعض. وحكم بين الكفار كتابيين أو غيرهم وجاب لنا يتحاكموا لحقوا بحكم المسلم أي بحكم الإسلام في المسلم إن راضوا بأحكامنا ولم يأبى بعض وإلا لم نتعرض لهم إلا أن يسلم بعض منهم وما يسلم بعض الورثة من مات كافرا ويستمر الآخر على كفره ويأبى حكم الإسلام فكذلك أن يحكم بينهم بحكم المسلم من غير اعتبار الأبي لشرف المسلم لما أحد منهم أسلم عنده شرف وعنده نقض بينهم هذا إن لم يكونوا كتابيين وإلا بأن كانوا كتابيين وأسلم بعضهم بعد موت مورثيه فبحكمهم أي نحكم بينهم بحكم مورثهم أي نقسم المال بينهم على حكم مورثهم بأن نسأل القسيسين عمن يرث ومن لا يرث وعن القدر الذي يورث عندهم ونحكم بينهم بذلك إلا أن يرضوا جميعا بحكمنا. وأشار للنال الخامس في قوله على ولا من جهل تأخر موته ولا يرث من جهل تأخر موته عن مورثيه ماتوا في حادث وما عرفناش وينه اللي ماتوا ما المرضو هذا ولا تورث زاهق زاهقي وعدهم كأنهم أجانب وهذا هو القول الشديد الصائب كما يقول صاحب الرحمة ولا يرث من جهل تأخر موته عن مورثيه بأن مات تحت هدم مثلا أو بطعام وكما رأوا في الحوادث ونحوه بمكان ولم نعلم المتأخر منهما فيقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء كل واحد يورثه الأحياء من ورثته فلو مات رجل وزوجته مع بعضهم بعض وثلاثة بنين له منها تحت هدم وجهل موت السابق منهم وترك الآب زوجة أخرى وتركت الزوجة ابنا لها من غيره فللزوجة الربع وما بقي العصب وما للزوجة لابنها الحي وسدس مال البنين لأخيهم لأمهم وباقيه للعصب وسقط بمن يسقط به الأخ للأم. وعلم أن ضد المانع شرط فشروط الإرث خمسة وأسبابه ثلاثة أسباب الميراث ثلاثة نكاح أو قرابة أو عتق هذوما أسباب اللهم وفقك يا رب سبحانك رب العالمين تم يسفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين.